سورة المنافقون جأمت إسين سورة مدينة آتي آيان إسئي خلتك لكويس إسئي جهاتمي سدي إسين إيغا سورة حج إيتي بوته بسم الله الرحمن الرحيم جل أمن دب إيمك ربيتي ربي رحمتك أب إذا جاءك المنافقون يا إرجماخ يا محمد أرمي منافقا هقابك أتي تيسوتي ستلفا قالوا الرب إسانتين جأن وان قلبي إساني كيسة هنجر سينجأن سمالي نشهد إنك لرسول الله نتي أكا أتي إرجما ربي تاتي أكان رقابان جأن منافق أجتشون نما أفان إسلاما كان قرآن كافراتي والله يعلم إنك لرسوله ربين أكا أتي إرقما إساتاتي نبيخا إساتو سئرقي والله يشهد ربين رقابيا إن المنافقين لكاذبون أكا منافقوني حجبا أكا وان إسان أفان جأن قراء إساني كيسهن جر رقابيا اتخذوا أيمانهم جنة إسان سبرة أفني نتي إسلام أتي إرقما ربيت جأنيخ خطوسا قاتشنا تكا وانتا قؤتا أكا لبون إساني هنتك أمني أكا هرئي في إلمان إساني دران تكأمني مالف أدو أكما قرآن كافرا إسلام ما ملئسوا باتني كفري ملئسني أرم إسلامتي وج جراتو هندن ديان خب أس جراتو هندن ديان إسان عرب مدين آتي يهودا كافر القل سني وجز جراتو هندن ديان تناف قرآن يهودا وج جراتني يوكا تياني أفان أرم إسلامتي وج تيان دوب شريان وانما ملأة لالتي إسلام مما أفانيسا إراكيبلا أدو منافق أمّا إساني بيخنو وان إسان الراملأتون وان ربي النبي بيسسين فصدوا عن سبيل الله دوبة أرمي منافق آسن خرا ربي الرا نمهدو اتسن إسلام مما أفان ملئسني نما أمنؤ ديم وان همتو إسلام الرا اتئديسني كفري اتبريتشني تكا أفان إسلام يودا أرم إسلام جهاد إسان اتقود أرى روا سلا أدو أكما قرآن كافرا أفاننس كافرة يعني أرم إسلام جهاد إسان اتقودا إنهم ساء ما كانوا يعملون وَنِّ أُرْمِ مُنَافِقَ دَلَقُسُنْ وَاهَمْتُؤُ دَلَقَ بَدُّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا دَلَقَانْ إِسَانِي هَمْتُنْسُنْ أَفَانٍ أَمَنَنِي ثُمَّ كَفَرُوا قَلْبِئِينَ كَفَرُوا إِسَانِتِي فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ دُوبَ سَبَبَاسَنِينَ قَلْبِينَ إِسَانِي كُفْرِئِينَ أفهمته فهم لا يفقهون إسان وان إيمان نتي هم بيكا وإذا رأيتهم أرم منافقا سن هقا إجان قرت تعجبك أجسامهم قامن إساني سدنك سأجائبس وان بريد منافي أنانين إرى ملأتوف وإن يقولوا تسمع لقولهم يو دبة dubbii isaanii ni dhaggeeffatta. Waan arrabni isaanii qara dubbii mi'eessu ta'eef ka'annahum khushubun musannada, isaan wanni fakkaatan hoggaa irkatanii tattaa'an diba godatti irkifame. Isaan numa tattaa'an malee beekomsaa fi yaada hin qaban. Waan hoggaa nabi bira tattaa'an qalbiin isaanii Yahudaa bira jirtuuf jech. Waan qalbiin isaanii iimaanarraa qullaa taateef isaan mukuma taa'u kan waa hin dhageenye hin beeyne fakkaatan. Yaxsabuuna kulla sayhatin calayhim, iyyansuma madiina'atti argamu mara odoo waa iyyaafatu'uuf lallabni godhamelle'e waan munaafiqa lafarraa fixaa je'anii duula isaanitti kaasan seyanii garaan bocciseeti balaa ifirratti eegan. Waan balleessineef rabbiin nu qixaaxa je'anii isaan hogguma hunda haala sodaadhaa keessa jiran. Jarri sun hanga nama 300 ni gayan. Mataan isaanii Abdullahi ibn Ubay ibn Saluuli. Isaan warra madiina'aati kanneen nabi Muhammad gara'aan hin qeebalin. Humul aduu, diinni isin seenee mana keessan isin jiru kan bakka hundatti isinitti makamu jara munaafiqaa kana fahadharuhum, isaan eeggadhu. Sirrii ta'e isaanittin himin takkaan mul'isin. Isaan basaasa lukkee xilaatati kan waan ati jettuu fi waan ati dalagu'uu deemtu eeganii Yahudii fi xilaata islaamaa kan biraa hundatti geessan. Qaatalahumullah, rabbi isaan haa balleessu. Annaa yu'fakuun, akkamitti haqarraa maqanii jallina lixan odoo ragaan haqaa mul'atee jiruu. Qur'aanni munaafiqa dubbatee azaaba isaanii hamaa aakhiratti isaan eeggatu himnaan firri munaafiqootaa kan islaamaa orma munaafiqatti dhaqanii badii tanarraa deebi'aa, araara rabbirra barbaadadhaa, nabi Muhammaditti dhaqaa, akka nifaaqarraa deebitan beeysisaa, haa araara rabbirra isinii barbaadu jennaanin didan. Hoggaasan rabbiin aayata buusee akki je'e, wa'idhaa qiila lahum, hoggaa orma munaafiqaasaniin je'ame, ta'aalaw yastaghfir lakum rasuulullah, koottaa rasuula bira dhaqaa, ergamaan rabbii araara rabbirra isinii barbaadaa je'aniin lawwaw ru'uusahum, mataa isaaniti hurgufan qishna'aa jech. Waro'aytahum yasudduuna, isaanii waan ati jette, waan ati itti yaamturraa garagalu takkaayuu didu garta. Wahum mustakbiruun, isaanii nabitti dhufu irraa if guddisu garta. Duuba rabbiin nabi Muhammadiin akki je'e, sawaa'un calayhim, jarasan isaanirratti walqixa. Astaghfarta lahum, araara rabbirra isaanii barbaadduu. Am lam tastaghfir lahum, araara isaanii barbaaduu dhabduu. استغفار إساني قدؤوا في قدؤ أبونك والقط فايداء الراهن أرجة مالف لن يغفر الله لهم أبد مربين إسانف هن أرارمو بدي زلالم بدي زلالم اتمريجرا إن الله لا يهدي القوم الفاسقين ربين ورخر الرابيو اتمري إيمان التهن أجيلتو هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله ور منافقا كنين بدين اتمرمتسن جرى ورنا بمحمد برجر هنك اللبنا ور مكر مدينة اتقدان هنياتسنا هنقرقارنا حتى ينفضوا هنغ ور إسا برجر هند بيلي أدياء أني محمد خقاها فتي جأني نما قرسا أكا ور درس آرياهم باسنا ها شيخ خقاها فو نما جئتي دوب ربين أكجئ ولله خزائن السماوات والأرض رزق سميد في دتشي كيس جرت هندي تربيتي فران رزقي هرك ربيتي جرا أبا فئف هلا رزقي بنا أبا فئف وتا كان ورنا ببرجرو في كان اللي ناكسي أباسو إسا أكمت أكس جأن ولكن المنافقين لا يفقهون هاتيو منافقون نسنهم بيخا وان قلبين إساني إيمان الراج أفمتي بيكم سهكا ديديف يقولون لئن رجعنا إلى المدينة أمس أرمي منافق أوتا أكجئ يو مدينة أتديبني هقا أكس جأنسا ديد جرني لا يخرجن الأعز منها الأذل نمن الرجباء نم الرلافات مدينة الراباسة نمن أكنجئ متى منافقا عبد الله المأبي المسلول جبان لافا مدينة الراباسة كان إن اتفده إسافي والرئيس وججرو منافقوتا لا فمدين أرى أرئمو كان إني اتفده نبي محمد في والرئيس وججرو دوب ربين إسرت دي بسي أكجئ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين إنج فنان تربيتي أما اللي ترسول إساتي أما اللي تور ربي في رسولة أمانيتي ربين منافق مؤمن الرهن آنسو أكمت أكسجع منافق تجسن ولكن المنافقين لا يعلمون هاتيو واللالة جتسيسي هاجئوا منافقني أكمو ينان تربي تاتي أك ربين إرقما إسا قرقاري تلات إسا الرآنس أك مؤمناتم سي منافق الرآنس همبيخو قافني منافق نسن أكس جئ قاف توكو كان نبي محمد أمت توكو كان بن المستلق جأمت دولي تبسي غر مدينة آدي بأولف خراجه قافس نمتشسن ورن بمحمد وججر مهاجروت هنگرگارنا ها مدينة آنر ياعني أما اللي هقا مدينة اتدابن نتججبون warri horii qabnu warra laafaa horiin qabne nabii fi warra isaa wajji jiru madiina irraa baafna je'e. Nabi Muhammad waan inni je'e dhageenyan yaame siitu akkas je'een duuba asaaban rasuulaa ajjeesu itti gaannan sodaatee an akkana hin jenne je'ee kakate. Nabi Muhammadis asaabota isaa irraa dhoowwee haa ta'uu asaabaa nabirraa ilmi munaafiqticha kanaa yaa rasuula rabbii yoo ajjeechaa abbaa kiyyaa feete namni biraa hin ajjeesinii anumaatu ajjeesee mataa isaa muree fidaa na ajaji je'een jennaan nabi Muhammad hin tuqinii dhiise je'een. Haa ta'uu ilmi munaafiqticha kanaa ashaabota gurguddarraayi odoo madiinaatti deebi'uudhaa duulli yaa'uu habalee baafatee karaa keessa dhaabbatee abbaa isaatiin nabi Muhammad jaba'aa allaafaa ji'i je'een duuba ni je'e. Ammas wanni abbaa isaatiin je'e yoo nabi Muhammad iznii sii godhe malee anaa jiru madiinaatti hin deebitu dhaabbadhu je'ee yaa nabii keenya iznii goota fi je'ee gaafatee nabi Muhammad iznii godhee fi akkasitti munaafiqtichi madiinaa seenuu danda'e. Akkasitti injifannaan kan rabbii kan rasuula kan mu'minaa tayuun mul'atte. Yaa ayyuhalladhiina aamanu yaa warra rabbitti amane laa tulhikum amwaalukum horiin keessan isin hin dhoowwin walaa awlaadukum ilmaan keessanilleen isin hin dhoowwin an dhikrillaah ذكر رب الرّ صلاة شنن الرّ تكا عبادة ربي هند الرّ إسنهن أوّن إساني جتني والربين إت إسن أجج هن إسنا ومن يفعل ذلك أمو نمني وانتهن دلقنا جنّ ديدي دلقي فأولئك هم الخاسرون إساني ورئقان خسارمي وأنفقوا مما رزقناكم غري هرين تئسني كنن ربي جاءتا صدقتا يوكا كنتا من قبل أن يأتي أحدكم الموت ودوتكوك سنتي duutin dhufne takkaa duuti dhuftee fayaquula rabbi lawlaa akhartanii ilaa ajalin qoriib yaa rabbi maalif waa xiqqo boodanan aansin waytii biratti fa assaddaqa zakaa baafadheetan waanan qabu sadaqadhaa وأكم من الصالحين ورت لران تيا هنجن تكا هن شينوين دفع زكابا فتنا حجي قطا صدقتنا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها لبو تكلي ربين بودا آنسو waytii ajalli isii dhuferraa waa xiqqolle wallaahu khabiirun bimaa tacmaluun rabbiin waan isin dalaydan hunda keessa beekaa irraa isin gaafataa gaarii taatu jannataa hamtuu taatu qixaaxa yoo rabbiin رحمتنا ما هنقلن درسين إبسدي في ترباتمي أفريسو داهنقلن.